وَاللَّهُ رسول الله. اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان إليكم الكفر الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب

واتقوا الله